ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال: وذلك في رمضان. ثم ذكر هذا الحديث المبين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه قيام رمضان في بعض الليالي، وأنه ترك ذلك خشية أن يفرض، فإذا الاستحباب ثابت بهذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا صارت صلاة القيام لرمضان جماعة في المساجد سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاتيان بها في المساجد أولى من الاتيان بها في البيوت، لأنها مما تشرع له الجماعة كصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وغيرها من الأشياء التي تشرع لها الجماعة ويتابها جماعة. نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة. عن عروة. نعم، عروة بن الزبير. عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فلم يخرج إليهم. لم يخرج إليهم يعني لما اجتمعوا وكثروا لم يخرج إليهم ليصلي بهم كما صلى في الليالي التي قبلها، وبين ذلك عليه السلام بقوله أن الذي منع من ذلك خشيت أن يفرض عليهم. وقال: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فطفق رجال منهم يقولون الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. ثم ذكر عليه عائشة رضي الله عنها وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه الجزم بالثالثة، وهناك يعني الحديث يقول الثالثة أو الرابعة، ثالثة أو الرابعة شك، وهنا يعني فيه الجزم بحصول الحديث قال ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم. هذا الأول. والثاني؟ الثاني قال: فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته. نعم. فلما كانت الرابعة عجز المسجد عن أهله. نعم، يعني هناك ذكر الشك يعني بين الثالثة والرابعة، وهذا فيه الـ يعني ذكر أن الثلاث محققة، وأما الرابعة فهي التي حصل فيها يعني التي حصل فيها عدم الخروج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرواية السابقة فيها أن الشك بين الثالثة أنه يعني أنهم انتظروا خروجه في الثالثة أو الرابعة، لكن هذه الرواية الثانية تبين أن الثالثة قد حصلت وأن الرسول خرج وصلى بهم، ولكن التي لم يخرج فيها هي الرابعة. إذا ثبت أنه صلى بهم ثلاث ليالي ولم يخرج في الرابعة وقد امتلأ المسجد وكثر الناس وأخبر بعضهم بعضا وصاروا يقولون الصلاة، يعني يريدون أن ينبهوه يعني حتى يخرج إليهم يصلي بهم، فلم يخرج حتى طلع لصلاة الفجر، وبعد السلام قال: إني لم يخفى علي ما أنتم عليه، ولكني خشيت أن يفرض عليكم، فلم يحصل من الخروج إليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: حدثني حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد. يونس بن يزيد العيلي. عن ابن شهاب. نعم. عن عروة بن الزبير. نعم. عن عائشة. نعم. هل ورد في الرواية شيخنا عدد الصلاة على الركعات التي صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث الأيام؟ ما ورد، لكن جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وهنا ما جاء ذكر عدد الصلوات التي حصلت في هذه الليالي الثلاث، ولكن الذي جاء عن عائشة أنه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وسيأتي للمصنف يعني ذكر الأحاديث التي فيها عدد الصلوات أو عدد الركعات التي كان يركعها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكنه ما جاء عنه يعني شيء يحدد بالقول، بل جاء ما يدل على أن صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا خشي الصبح أتى بركعة وتر ما مضى. فإذا الأفضل أن تصلى كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا رؤية من المصلحة ومن الفائدة للناس أن تخفف الركعات وتخفف القراءة فيها ويزاد في العدد، فإن ذلك لا بأس به ولا مانع منه، بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى. لكن إذا أتى أو إذا أتي بإحدى عشر يعني على الوجه الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم من إطالة في القراءة والركوع والسجود، فإن هذا هو الأولى. وإذا حصل في مشقة وزيد في العدد مع النقص في الصفة فإن ذلك لا مانع منه. الركعات شيخنا هل كانت في العشرة الأولى أو الوسطى أو الأخيرة؟ إيش؟ الركعات اللي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اللي في الليل ما ندري، جاء في بعضها جو في الليل، جاء في بعضها جو في الليل. جو في الليل طبعا يعني معناه أنه في وسطه أو في يعني ليس في أوله. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عبده عن زر قال سمعت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر. فقال أبي رضي الله تعالى عنه والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، والله إني لا أعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27 وأمرتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن ابن مسعود لما بلغ أبي أنه يقول إنها في السنة كلها، فقال رضي الله عنه إنها في رمضان، بل جاء في بعض الروايات الصحيحة أنها في العشر الأواخر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف قبل العشر الأواخر يعني رجاء أن يدرك ليلة القدر، ثم بعد ذلك أعلم بأنها في العشر الأواخر فكان يعتكف في العشر الأواخر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بعد أن اعتكف العشر الوسط أمر الناس بأن يستمروا في اعتكافهم، وقال إنه رأى أنه يسجد في صبيحتها بماء وطين، فرؤية في صبيحة 21 وهو يسجد بماء وطين وأثر الماء في جبهته بعدما خر وجد حصل مطر وخر الزق وصار في مصلاه ماء صلاه ماء، ولما صرف إلى الناس وإذا أثر الطين والماء في جبهته صلى الله عليه وسلم، فكانت في تلك السنة في ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين. وأبي يعني يحلف بأنها ليلة 27 ويقول أن من علاماتها أنها تطلع لا شعاع لها، وهذه من العلامات، لأنها إذا كان الإنسان يعني قام ليلة 27 وفي الصباح طلعت لا شعاع لها معناه أنه وافقها، لكن هذا العلم لا يعلم إلا في الآخر، لكن هذا العلم ما علم إلا في الآخر بعدما مضت الليلة. فإذا كان الإنسان يعني قام تلك الليلة ورجاء أن يحصل ليلة القدر كغيرها من الليالي وأصبح وأنه لا شعاع لها، فإذن يعتبر وافقها بهذه الطريقة وعلم بأن هذه ليلة القدر، لكن لا يقال إنها لازمة في هذه الليلة. قد يكون الغالب أنها تكون في هذه الليلة وأنها أرجى ما يكون، ولكن لا يعني ذلك أنها لا تنتقل عنها، بل أكثر العلماء على أنها تنتقل. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنها حصلت في سنة من السنوات ليلة 21، وهذا يدل على ثبوت التنقل وعدم استقرارها على ليلة معينة لا تتقدم عنها ولا تتأخر. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبدته بن أبي لبابة عن زر زر بن حويش عن أبي بن كعب. وقال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن لبابة يحدث قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال أبي رضي الله تعالى عنه في ليلة القدر والله إني لأعلمها وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وإنما شك شعبة في هذا الحرف، هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وحدثني بها صاحب لي عنه. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال أبي رضي الله تعالى عنه في ليلة القدر والله إني لا أعلمها وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وإنما شك شعبة في هذا الحرف، هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وحدثني بها صاحب لي عنه. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله في أن أبي بن كعب يقول أنها ليلة 27، وشعبة من شك في هذه الحرف التي هي الجملة الأخيرة التي قامها، هي الليلة التي أمرنا أمر بقيامها، يعني شك بهذا الحرف وبهذه الجملة، هل قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كونها يعني ليلة 27 هذا يعني موجود وموافق للرواية السابقة. وقال إنه حدثه صاحب له عنه بذلك. وقال وحدثني بها صاحب لي عنه، يعني شعبة يروي عن من هو بالإسناد عن أبي لبابة عن عبدته عن عبده بن أبي لبابة عن أبي أي نعم، يعني قد حدثني صاحب لي، يعني كان يقول ما أدري شعبة أو عبده. قال حدثنا محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش عن أبي. وقال رحمه الله تعالى وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر إنما شك شعبة وما بعده. نعم، ثم ذكر هذا الحديث مثل الذي قبله. قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن هشام بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثني سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الليل فأتى حاجته، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ، ثم قام فصلى، فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، فتوضأت، فقام فصلى، فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فتتمت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الليل 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتى بلال رضي الله تعالى عنه فآذنه بالصلاة، فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا. قال كريب: وسبعا في التابوت. فلقيت بعض ولد العباس رضي الله تعالى عنه فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. وذكر هذا الحديث في مبيت الرسول، في مبيت عبد الله بن عباس، في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، في بيت خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها، وأنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبات عنده، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام في أثناء الليل يعني قضى حاجته، يعني حصل منه يعني الذهاب لقضاء الحاجة، ثم إنه غسل وجهه يعني ويديه، وهذا فيه يعني تخفيف يعني النوم وإزالة النوم يعني بغسله، وليس هذا وضوء، لأنه المرة الأولى ليس فيها وضوء، وإنما الوضوء في المرة الثانية التي صلى فيها صلى الله عليه وسلم، وأما هذا فإنه غسل وجهه ويديه ونام، ثم بعد ذلك قام، وكان شن معلق، والشن هو القربة القديمة العتيقة التي يعني هي معلقة، ففك يعني وكاءها وتوضأ وضوءا يعني بين الوضوعين، يعني لم يزد يكثر من غسل الماء، ولم يعني يقتر يعني يعفون يعني قليل، وإنما وضوء مستوعب يعني مستوفي، لم يكن يعني مقصرا فيه ولا زائدا فيه، وإنما كان بين وضوعين، معنى ذلك أنه توضأ وضوءا خفيفا مستوعبا لجميع الأعضاء، وهذا هو الوضوء الذي يحصل به الإجزاء. إذا الإنسان توضأ وأوصل الماء مرة واحدة إلى جميع أعضاء جسده فهذا هو أقل شيء، وإنما المحذور أن يقصر الإنسان عندما يتوضأ بشيء من مواضع الوضوء لا يستوعبها بالماء، أما إذا استوعبها ولو كان الماء غير كثير وإنما هو مقتصد فيه فإن ذلك يحصل به المقصود. فإذا قوله بين وضوئين يعني بين الوضوء المبالغ فيه وبين الوضوء الذي يعني هو أقل شيء. نعم. ثم إنه قام وصلى، وابن عباس رضي الله عنه يعني قام وتمطى يعني كأنه يعني قائم من النوم، يعني كراهية أن يفعل أو يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرقبه أو أنه يعرف أو أنه يعرف ما يعني ما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام وفعل كما فعل الرسول وتوضأ وصف بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة الشمال، فأداره الرسول عليه السلام إلى جهة اليمين، وصلى 13 ركعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا فيه دليل على أن موقف المأموم الواحد إنما يكون عن يمين الإمام لا يكون عن يساره، وأنه لو صف عن يساره فإنه لا يقطع الصلاة ويتحول إلى اليمين ويستأنف، وإنما دخوله في الصلاة يعني صحيح، ولكنه يتحول إلى جهة اليمين، يتحول إلى جهة اليمين فيكون عن يمين الإمام لا عن شماله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أداره من وراء ظهره حتى سار على يمينه رضي الله تعالى عنه وارضاه. وصلى الرسول عليه السلام 13 ركعة. أقرأ الحديث مرة ثانية. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الليل فأتى حاجته، ثم غسل وجهه ويديه ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ، ثم قام فصلى. أبلغ يعني معناه يعني استوعب أعضاء الوضوء، لكنه لم يكثر من الماء. ثم قام فصلى، فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني قد كنت أنتبه له، فتوضأت فقام فصلى، فقمت عن يساري فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الليل 13 ركعة. يعني معناه أنه صلى 13 ركعة في هذه الليلة، وجاء تفصيلها في بعض الحديث ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، يعني 6 مرات، ثم بعد ذلك أتى بركعة. ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ. يعني بعدما صلى صلاة الليل وأوتر في آخرها نام حتى نفخ، يعني حصل منه يعني صوت الذي يدل على استغراق النوم. ثم قام وصلى، دعاه بلال وخرج للصلاة ولم يتوضأ، وذلك أن هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، تنام عيناه ولا ينام قلبه. فغيره صلى الله عليه وسلم إذا حصل منه النوم بالاضطجاع ويعني فإنه مظنة في الحدث وقد يخرج منه الحدث وهو لا يدري، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يدري ولا يخفى عليه ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: تنام عيناي ولا ينام قلبي. قال: فأتاه بلال رضي الله تعالى عنه فآذنه بالصلاة، فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا. قال قريب: وسبعا في التابوت. فلقيت بعض هذا ذكر هذا الدعاء الذي يعني أنه يجعل له نور في هذه الأعضاء وفي هذه الجهات وفي هذه الحالات. قال: وسبعة في التابوت، إذا مقصود التابوت هو القلب، وأن يعني أنها يعني في قلبه، ولكنه نسيها. وأنه أخبره يعني أو حدث ببعضها من ولد أولاد العباس، وأنه ذكر 5 منها ودون أن يكمل 7. فلقيت بعض ولد العباس رضي الله تعالى عنه فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. يعني هذه وذكر خصلتين لم يسميهما أو لا يعني لم يذكرهما، فهذه التي في التابوت يعني بعد تلك التي ذكرت في جميع ما يتعلق بالجهات وما يتعلق بالعين وبالسمع وبغيرها، ذكر هذه الأشياء التي قال إنها في التابوت يعني في القلب ولكنه نسيها. قال: حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي عن عبد الرحمن يعني بن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل. نعم هذا الإسناد. نعم. قال: حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي عن عبد الرحمن يعني بن مهدي عن سفيان الثوري. إذا جاء عبد الرحمن يروي عن سفيان وهو غير منسوب فالمقصود الثوري. عن سلمة بن كهيل. نعم. عن كريب. كريب ولا ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتصف الليل أو قبله أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. ما ذكر يحيى بن عباس وفي تفصيل الصلاة التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها 13 ركعة، ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ثم أتى بركعة، ثم بعد ذلك نام، وبعد ما طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ركعتين الفجر، وبعد ذلك خرج للصلاة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن مخرمة بن سليمان. نعم. عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري عن مخرمة بن سليمان بهذا الإسناد، وزاد: ثم عمد إلى شجب من ماء فتسوك، شجب من ماء فتسوك وتوضأ وأسبغ الوضوء ولم يهرق من الماء إلا قليلا، ثم حركني فقمت، وسائر الحديث نحو حديث مالك. نعم. هذا مثل الذي قبله، إلا أنه ذكر يعني بدل الشن شجب. نعم. شجب من ماء. نعم. شجب شيخنا يعني نفس وعاء الماء، وعاء الماء يعني مثل الشن. قال حد وقال: حدثني محمد بن سلمة المرادي عن عبد الله بن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري عن مخرمة بن سليمان بهذا الإسناد. وقال رحمه الله تعالى: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن عن عمرو عن عبد ربه قال حدثنا عمرو أول إسناد قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد الله عن عبد ربه بن سعيد عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نمت عند ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام فصلى، فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى في تلك الليلة 13 ركعة، ثم نام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتى المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو: فحدثت به بكير بن الأشج فقال حدثني كريب بذلك. ثم ذكر هذا الحديث عن العباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي عن ابن واهب عن عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد. عبد ربه بن سعيد هذا هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري الذي يذكره كثيرا. عبد ربه بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري المشهور كثير الرواية الذي هو يعني كثير الرواية وهو من صغار التابعين. عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها فقالت له إذا قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأيقظني. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. قال فصلى 11 ركعة ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقدا. فلما تبين له الفجر صلى 2 ركعتين خفيفتين. ثم ذكر هذا الحديث عن عباس في قصة مبيتي عند خالته ميمونة وأنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يعني أداره عن يمينه وأنه يعني جعل يعني يفتل شحمة أذنه يعني يحركها يعني كان يعني ينبهه كان فيه نعاس. و يعني في آخر الحديث قال فجعلني من شق الأيمن فجعلت إذا أغفيت يأخذ شحمة أذني. أغفيت يعني كأنه يحصل له يعني نعاس. فصلى 11 ركعة يأخذ بشحمة أذني. قال فصلى 11 ركعة ثم احتبى حتى يعني 11 ركعة لحيث اللي راحت فيها تفصيل من 13 ركعة لا يمكن أن يكون يعني أن الركعتين التي لم تذكر في هذا الحديث مع أن الحديث واحد وقصة واحدة وليلة معينة والروايات كثرت لنا 13 ركعة فيكون يعني معنى ذلك أنه جاء في بعض الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ويمكن أن تكون الركعتان اللتان لم تذكر في هذا الحديث هما الأوليان التي جاء ذكرها في بعض الحديث فيكون 13 مستوعبة وهذه الرواية هي 11 فيكون يكملها الركعتان التي كان الخفيفتان اللتان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتتح بهما صلاة الليل. ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه يعني هو أن يجلس على مقعدته وينصب ساقيه ويحتبي إما بثوب يلفه على ظهره وعلى ساقيه أو يعني يحتبي بيديه يعني يجعلها من وراء ساقيه فهذا يقال الاحتباء. وقد جاء أنه نام يعني فيكون معناه أنه احتبى أولا ونام آخرا يعني جمع بينهما حصل منه الاحتباء في الأول ثم بعد ذلك اضطجع عليه الصلاة والسلام حتى إني لأسمع نفسه راقدا فلما تبين له الفجر صلى 2 ركعتين خفيفتين. قال حدثنا محمد بن رافع عن ابن أبي فديك. ابن أبي فديك هو محمد إبراهيم محمد محمد ايش محمد بن من بن ابراهيم محمد ابراهيم او محمد اسماعيل محمد اسماعيل عن الضحاك. عن الضحاك نعم عن الضحاك وعله في الضحاك المخرج الذي هو ابو عاصم النبيل هذا الأب بينه وبينه واسطين، مع أن ضحاك هذا من كبار شيوخه، ما أدري من هو له. ابن مزاحم؟ نعم. ضحاك بن مزاحم؟ نعم. يكون إيش؟ نشوف شيخنا في التقريب. نعم. الضحاك من عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي. الضحاك من عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي. أيوه. عن مقرة بن سليمان. أيوه. عن كريب عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدث ابن أبي عمر ومحمد بن حاتم عن ابن عيينة. قال ابن أبي عمر عن ابن عيينة. ابن عيينة؟ نعم. قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن كريث مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن حاتم عن ابن عيينة. قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن كريث مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الليل فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. قال: وصف وضوءه وجعل يخففه ويقلله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقمت فصنعت مثل الذي صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه فصلى، ثم اضطجع فنام حتى نفخ. ثم أتاه بلال رضي الله عنه فآذنه بالصلاة فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ. قال سفيان: وهذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. وذكر هذا الحديث وهو مثل ما تقدم فيما يتعلق بصلاة ابن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل في بيت خالته ميمونة، وأنه يعني صلى معه يعني هذه الصلاة في آخر الشهر فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ قبله. نعم. قال وصفه: ثم جئت وقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه فصلى، ثم اضطجع فنام حتى نفخ. ثم أتاه بلال رضي الله عنه فأذنه بالصلاة فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ. قال سفيان: وهذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، يعني كونه ينام ولا ينتقض وضوءه، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، بخلاف غيره من الناس فإنهم إذا ناموا وكانوا مضطجعين فإن وضوءهم ينتقض لأنه مظنة الحدث، وأما إذا كان جالسا ومتمكنا من الجلوس فإن ذلك لا يؤثر، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ينتظروا الصلاة فيحسن النعاس حتى تخفق رؤوسهم، لأن إذا خفق رأسه تنبه، بخلاف المضطجع الذي هو مستغرق من النوم فإن هذا مظنة الحدث. قال: حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن حاتم. محمد بن يحيى العدني المكي. ومحمد بن حاتم. ومحمد بن حاتم عن ابن عيينة. سفيان بن عيينة. عن عمرو بن دينار عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها فبقيت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فقام فبال ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام، ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها ثم صب في الجفنة أو القصعة فأكبه بيده عليها، ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين، ثم قام يصلي فجئت فقمت إلى جنبه فقمت عن يساره. قال: فأخذني فأقامني عن يمينه، فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 13 ركعة، ثم نام حتى نفخ، وكنا نعرفه إذا نام بنفيخه. ثم خرج إلى الصلاة فصلى، فجعل يقول في صلاته أو في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا، أو قال واجعلني نورا. وذكر هذا الحديث عن ابن عباس في صلاته مع النبي صلى الله في بيته خالته ميمونة في الليل، ومر في الحديث أنه كان يعني يدعو بصلاته بهذه الأدعية التي فيها طلب النور في أعضائه وفي جهاته وفي أشياء كثيرة منه. وهذا الحديث فيه أن هذا الدعاء يقال به يقال عند الخروج إلى الصلاة، كما أنه يتابع في صلاة الليل يتابعه عند الخروج إلى الصلاة. نعم. قال حدثنا محمد بن الشار عن محمد هو بن جعفر عن شعبة عن سلمة الطهيل. نعم. عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. وقال رحمه الله تعالى وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شومين قال أخبرنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل عن بكير عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سلمة فلقيت كريبا فقال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كنت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذكر بمثل حديث غندر وقال واجعلني نورا ولم يشك. قال حدثني إسحاق بن منصور عن نضر بن شميل عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن بكير بن عبد الله بن أشج عن كريب عن ابن عباس. وقال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن سلمة بن كهيل عن أبي رشدين مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله تعالى عنها واقتص الحديث ولم يذكر غسل الوجه والكفين غير أنه قال ثم أتى القربة فحل شناقها فتوضأ وضوءا بين الوضوءين ثم أتى فراشه فنام ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا هو الوضوء وقال أعظم لي نورا ولم يذكر واجعلني نورا. وهذا مثل ما تقدم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري عن أبي الأحوص سلمة بن سلم الحنبي عن سعيد بن مسروق وهو والد سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي رشدين مولى بن عباس وهو كريب هذه كنيته عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري عن عقيل بن الحجري عن عقيل بن خالد عن أن سلمة بن كهيل حدثه أن كريبا حدثه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى القربة فسكب منها فتوضأ ولم يكثر من الماء ولم يقصر في الوضوء وساق الحديث وفيه قال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ تسعة عشرة كلمة قال سلمة حدثنيها كريب فحفظت منها ثنتي عشرة ونسيت ما بقي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو الصر قال حدثنا ابن وهب عبد الله عن عبد الرحمن بن سلمان الهجري عن عقيل بن خالد عن سلمة عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال رحمه الله تعالى وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبر ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رقدت في بيت ميمونة رضي الله تعالى عنها ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل قال فتحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله ساعة ثم رقد وساق الحديث وفيه ثم قام فتوضأ واستن. وذكر هذا الحديث المختصر واستن يعني معناه استاك يعني استنى استاك. وفيه الحديث مع الأهل يعني قبل النوم, وهذا يعني يدل على جوازه. والمنع الذي جاء في بعض الحديث كان يكره النوم قبلها بعدها بما إذا كان في يعني أمور لا حاجة إليها, أما الأمور التي تحتاج إليها أو حديث الرجل مع أهله فإن ذلك سائر. وهذا الحديث يدل عليه ما يتعلق بحديث الرجل مع أهله. قال وحدثنا أبو بكر بن إسحاق هو محمد بن إسحاق الصهراني عن ابن أبي مريم سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر هو غندر عن شريك بن أبي نمر